وإنما يستحب ويحسن. فرق بين من يكون متهيئ بالطائرة ولابس ملابس الإحرام وبين من يمر بالميقات وهو بالسيارة ما تهيأ ولا شعر حتى وصل مكة أو قرب منها، نقول له ارجع من أجل أن تحرم من الميقات. أما الراكب في الطائرة فهو متهيئ للإحرام وناوٍ بقلبه أنه محرم وأنه سيحرم ويؤدي النسك، فليس عليكم شيء في هذه الحال إن شاء الله. يقول السائل: عندما أديت عمرتي كنت في الشوط السابع من السعي وخرج مني ريح، فهل عمرتي عمرتك صحيحة وخروج الريح ما يؤثر في السعي، وإنما يستحب الطهارة في السعي وليست بواجبة ولا شرط. فمثلا لو بعدما أدى الطواف انتقض وضوءه أو المرأة حاضت فيكملان نسكهما ولا شيء عليهما. تقول السائلة: كنت أسعى بين الصفا والمروة وأنا مغطية وجهي، فقالت لامرأة: لا بد أن تكشفي وجهك لأنك محرمة، فهل كلامها صحيح؟ الجواب: ليس كلامها بصحيح، كلامها خطأ. فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا كان حولها رجال أجانب فتغطي وجهها، لو كانت تسعى في المسعى وحدها نعم تكشف وجهها، أو تصلي في بيتها ما عندها إلا محارمها تكشف وجهها. أما إذا كانت تصلي في المسجد وبمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها محرمة أو غير محرمة. فإذا كانت المرأة قريبة من الرجال فتستر جميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يعني إذا صارت ما حولها رجال أجانب وهي محرمة تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب تغطي وجهها. والمحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو بما تيسر. وهذه المرأة التي قالت للأخرى: اكشفي وجهك لأنك محرمة، هذه مخطئة ظالمة لنفسها، أفتت بغير علم. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يفتي إلا بعلم. أما أن تأتي إلى مسلمة آخذة بما يجب عليها وتنهاها عما يجب عليها ظنا أنها ترشدها فقد ظلمت نفسها وظلمت غيرها. يقول السائل: ما حكم مرور المرأة من أمام الرجل أثناء الصلاة؟ المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء كان المار رجل أو امرأة، فيمنع إلا في المسجد الحرام أو في مكة المكرمة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا حرج في هذا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر لا بالسجود، فإذا مرت وضع جبهته في مكان قدمها، فما كانوا يمنعون المار بين يدي المصلي. ثم إنه فيه مشقة وكلفة وعسر لو منع المرور، خاصة في المسجد الحرام فيه صعوبة، فلعله لا بأس إن شاء الله. ويحسن للمرء أن يحذر المرور بين يدي المصلي خروجا من الخلاف، فإذا اضطر لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب المانعة للدورة الشهرية أثناء شهر رمضان حتى تصوم كامل الشهر؟ لا حرج عليها أن تستعمل، فإذا امتنع الحيض عنها نهائيا فصيامها وصلاتها صحيحة، لكن الكثير من النساء إذا استعملت الموانع ما تمنع، وإنما تربك العادة أو تطيل مدتها، بدل ما كونها 5 أيام أو 6 أيام تكون 10 وأكثر، تحبس نزول الدم في وقته المحدد فتتمدد المدة وتزيد. والمرأة إذا أفطرت في رمضان فلا حرج عليها وصيامها كامل إذا قضت ما عليها بعد رمضان، وهي تذكر الله وتدعو وتستغفر وتعمل ما أمكنها من الصالحات، إلا أنها لا تصوم ولا تصلي. فإذا كانت قد جربت نفسها بأن هذه الموانع تمنع الحيض فلا حرج عليها في هذا، وإذا كانت جربت نفسها أنها لا تمنع فلا يحسن أن تستعمل ما يربك عليها العادة، وربما يضرها صحيا إذا حبست الدم، لأن هذا الدم دم جبلة وليس دم من أجل مرض تتخذ له العلاج يمتنع، لا، هذا دم جبلة، وحبسه قد يؤثر صحيا على المرأة، أشبه ما يكون والله أعلم مثل البول والغائط، إذا حبس أكثر من وقته ضر. فينبغي للمرأة أن لا تعبث في نفسها أو تعمل أشياء تضر بها. يقول السائل: يوجد مسجد في الحي عندنا وليس به دورة مياه، وجاءنا فاعل خير وقال نبني دورة المياه فوق سطح المسجد، فهل هذا جائز؟ وكذلك هل يجوز بناء سكن للإمام والمؤذن فوق سطح المسجد؟ أما دورات المياه فلا يجوز أن تعمل في سطح المسجد، وأما السكن، سكن الإمام أو المؤذن، إذا لم يترتب عليه وجود دورات مياه محل قضاء حاجة في ما كان فوق المسجد، بحيث تكون فوق مكان خارج عن المسجد، فلا بأس أن يكون فوق المسجد سكن عند الحاجة. تقول السائلة: لقد مررت بالميقات وأنا حائض، وقد نويت العمرة من الميقات، وبقيت في السكن في مكة حتى طهرت ثم أديت العمرة، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح، وهذا هو الواجب على كل امرأة. فالمرأة إذا حاذت الميقات بالسيارة أو بالطائرة أو على الإبل وهي تريد مكة لحج أو عمرة، يجب عليها أن تحرم سواء كانت طاهرة أو حائض، والحيض لا يمنع من الإحرام، وإنما الحيض يمنع من الطواف فقط، فتحرم من الميقات وإن كانت حائض وإن كانت نفساء، وتدخل مكة وتستمر على إحرامها، فإذا انقطع دمها من حيض أو نفاس فتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها إذا كانت أحرمت بعمرة. ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام وهي تريد العمرة. أما إذا عدلت عن العمرة وأرادت الدخول إلى مكة مع رفقتها مضطرة، وتعلم أن رفقتها يسافرون قبل أن تطهر وما أحبت أن تؤخرهم، فدخلت بدون إحرام فلا بأس عليها حينئذ. ثم إن طهرت قبل أن يسافروا ورغبت في العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي عمرتها. أما إذا كانت دخلت بدون إحرام وهي تريد العمرة وتعلم أن رفقتها لا يغادرون مكة إلا بعد طهرها، فيجب عليها في هذه الحال أن تعود إلى الميقات إذا رغبت في العمرة، تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها. فإن لم تستطع العودة إلى الميقات وأحرمت من الحل فيكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الميقات، وهي تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأمرت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وتغتسل وتحرم وهي حديثة عهد بالولادة، تحرم وهي نفساء، ومثلها الحائض. تقول السائلة: حجيت في السنة الماضية وجاءتني الدورة الشهرية، فلم تطف طواف الوداع، وبعد 4 أيام طافت وخرج عليها الدم في اليوم الخامس، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء ما دامت طافت للوداع ليس عليها شيء، ولو تركت طواف الوداع من أجل حيضها فليس عليها شيء، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تأتي للمسجد الحرام متطيبة؟ يحرم عليها أن تتطيب وتأتي إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد أو إلى السوق، يحرم على المرأة أن تتطيب في بيتها وتخرج إلى أي حاجة. فأبو هريرة رضي الله عنه مر به امرأة متطيبة فقال: إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد؟ قالت: نعم. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت وخرجت فهي زانية. أمرها أن تغتسل عقب هذا الجرم الذي حصل منها. تقول السائلة: امرأة أحرمت من الميقات وقالت: اللهم اجعل محلي حيث حبستني، وقبل وصول مكة جاءتها الدورة الشهرية، فما يصح لها وما لا يصح؟ الاستثناء هذا والشرط لمن حبس عن دخول مكة، أما من دخلت مكة فهي غير محبوسة، وعليها أن تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل وتطوف، فإن عزم رفقتها قبل طهرها فتعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها في وقتها، وليست محبوسة، لأن المحبوس هو من لم يتيسر له الدخول. الشرط هذا يصلح لمن يخشى أن يمنع من دخول مكة فيشترط، فإذا اشترط ومنع فيتحلل ولا شيء عليه، وإن منع ولم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. وأما من دخلت مكة أو الرجل دخل مكة فلا يعتبر محبوس، وإذا كان محلها قريب فممكن أن تعود إلى محلها وهي على إحرامها، فإذا طهرت عادت وقضت عمرتها على إحرامها السابق. يقول السائل: قمت بعمل عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لأبي وأمي. ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا عنك ولا عن غيرك، وإنما إذا خرجت لحاجة من الحاجات، خرجت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وأنت حديث عهد بعمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن أحببت. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: ها أمقرأ كتابيه، مع قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أقول إن مشاهد يوم القيامة متعددة ومواقف متعددة في وقت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وفي موقف يقول: هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. مواقف متعددة. إذا أيقن بالنجاة والسعادة تعارف مع الآخرين وخاطبهم وتكلم معهم وأطلعهم على كتابه، وما دام لا يدري إلى أين يؤمر به فهو كما قال الله جل وعلا: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فمشاهد يوم القيامة متعددة وهي متفاوتة تفاوت عظيم. يقول السائل: ما هي وسائل الثبات في زمن الشهوات والشبهات؟ الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمرء يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليهما بالنواجذ، ويحافظ على الفرائض، ويجتنب المحرمات، ويكثر من نوافل العبادة، وبهذا ينجو إن شاء الله. تقول إنها طهرت يوم الأحد وأتاها دم حيض يوم الثلاثاء والأربعاء فقط، ويوم الخميس لم يأتها دم، فماذا تفعل وهي محرمة؟ إذا كان طهرها يوم الأحد بعدما تمت أيام عادتها ورأت الطهرة، فالدم الذي أتاها يوم الثلاثاء والأربعاء لا يعتبر من الحيض، وعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها فيها. وإن كانت لم تتم عادتها وتمامها الثلاثة والأربعاء ثم توقف الدم وطهرت، فتغتسل وتؤدي عمرتها. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة إذا أردنا السفر؟ الجواب: لا، الجمعة لا يجمع معها إذا صليتها جمعة مع الإمام، فلا تجمع معها العصر، وإذا صليت وأنت مسافر ظهرا فتجمع معها العصر. يقول: هل النكاح يكتب في السماء قبل أن يتم في الأرض؟ لا شك أن ما يحصل كله مقدر، وبقضاء الله وقدره، فقدر الله جل وعلا أن هذا الرجل يتزوج هذه المرأة، وإن كان قد قدر بينهما ولد فهو مذكور، لأن كل ما يحصل فهو بقضاء الله وقدره، وقد كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. يقول: ما هو الاضطجاع وما حكمه بعد سنة الفجر؟ نعم، يستحب إذا صلى سنة الفجر في بيته أن يضطجع على شقه الأيمن إذا صلاها في البيت، أما إن صلاها في المسجد فلا يضطجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.